والحلق والطيبة وقلم الظفر واللمس بالشهوة كل يوجب تخييره ما بين شاة تعطب أو آصع ثلاثة لستة مسكين أو صومي ثلاث بيت وعمد وطء لتمام حققا مع الفساد والقضاء مضيقا كالصوم تكثير صلاة باعتداء وبالقضاء يحصل ما له الأداء وصح في الصبا ورق كفره بدنة إن لم يجد فبقره ثم الشياه السبع فالطعام بقيمة البدنة فالصيام بالعد من أمداده وحرما لمحرم ومن يحل الحرم تعرض الصيد وفي الأنعام المثل فالبعير كالنعام والكبش كالضبع وعنز ضبي وكالحمام الشاة ضب جدي أو الطعام قيمة أو صوما بعدها عن كل مد يوما بالحرام اختص طعام والدم لا الصوم إن يعقد نكاحا محرم فباطل وقطع نبت حرمي رطب وقلعا دون عذر حرمي. انتهى القسم الأول من صفوة الزبد والذي يحتوي على مقدمة في الأصول وربع العبادات وهو 540 بيتا.